اللي هيقول لي بعد كده انا ما فهمتش انواع الدلالات، والله بقى تحتاج بقى تراجع نفسك الفطره سليمه ومظبوطه ولا لا. ايوه سؤالك في يا ابن عز الدين، ها اجل لازم القول الوقت لغايه ما نفهم الدلالات كويس، ها مش عايزين مقاطعات كتير. ايوه يا اخوان الكلام مش محتاج كلام كتير. انا بقول لك دلوقتي واحد بيحط بذره في الارض، البذره دي سبب صح كده ولا لا؟ افهمها، البذره دي اسمها ايه او بيسموها عله؟ البذره عله تؤدي النتيجه، النتيجه هي ايه؟ ان تطلع الشجر. يبقى الشجره نتيجه والبذره بتاعتها سبب، السهله دي. فطالما وجدت البذره يبقى اعرف ان انا حتى ازرع البذور موجوده، يبقى ممكن واحد يزرع هنا لان عنده البذور وعنده الميه، يبقى ممكن يطلع الشجر بدلاله الالتزام لان البذره موجوده فالنتيجه ممكن تطلع. لكن لو انا شايف شجر او زرع يبقى معنى كده ان كان فيه بذور، صح ولا لا؟ صعبه دي، مش صعب. يبقى دلاله الشجره على البذره لزوم. مين اللي بيقول التزام؟ التزام ايه يا ابني؟ الشجره على البذره دلاله ايه؟ لزوم. والبذره على الشجره؟ ما والسياره جايه من مصنع، يبقى السياره على مصنعها لزوم، والمصنع على السيارة. طالما في مصنع ممكن يطلع سيارات. واحد هيتجوز يبقى ممكن يخلف عيال، صعبة ديت. يبقى بيقول دلالة السبب على النتيجة التزام، دلالة النتيجة على السبب لزوم. أظن كده الحكاية يعني واضحة، فهمت؟ اوعى تقولي لا، والله لو قلت لا الحكاية دي صعبة دي. انت اول مره تحضر؟ الشجر على البذره التزام لزوم. انت فاهم يعني ايه لزوم الاول؟ يا اخوان الكلام صعب. انا والله لو بك اي طالما المصنع على السياره التزام، الشجر على البذره التزام برضه. المصنع على السياره ازاي يعني؟ اقول لك في مصنع جنبك جنب بيتك، يبقى كل يوم هتطلع منه مئات السيارات، مش كده برضو؟ فهمت الكلام ده بأي دلالة؟ بالتزام، لان طالما فيه مصنع يبقى ممكن يطلع سيارات. انما لو انا شايف سيارة معروف ان السيارة دي جت منين؟ باللزوم. واضحة النقطة دي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نصلي العشاء ونمشي. ما مش عايز حد يعني يصل بالحكايه من البساطه بحيث تفهم، يعني كلام ما هوش معقد. انا مش عايز اقرا لكم الكلام اللي كتبوه العلماء، لكن انتوا لو فهمتوا الكلام ده هتعرفوا تقروه. فنرجع ونقول تاني، واخر كلام هيتقال دلاله المطابقه. لا حول ولا قوه الا بالله. ها؟ عادة؟ ما هو بيبقى قاعد، خليكوا ويا، ايه السبب في انه ما بيفهموش؟ لسبب ان اللي قاعد ذهنه شارد. شارد في ايه؟ جه خاطر الشيطان عايز يغلق عليه في اي حته، شايف ان المعلومه دي مهمه له، فيجي يفكر عمل ايه النهارده في البيت؟ اتغدى ايه النهارده؟ الغدا ما كانش كويس، هيتعشى ايه؟ ذاكر الماده ولا ما ذاكرهاش عشان عنده امتحان بكره؟ كده يعني. لكن اي واحد يركز معانا هيستوعب المثل. اعيد تاني، دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على ايه؟ على موضع على. ودلاله التضمن على بعض موضع على. ودلاله اللزوم دلاله النتيجه على سببها. كفايه او كده بس، بعد كده نبقى نفهم الحاجات دي بعدين. فانا لما اقول لك ما دلاله الشجره على اوراقها، على كل محتوياتها، مطابق. على البذره لزوم. صعبه الحكايه دي. دلاله السقف على الاعمده، الساعه على المصنع، الساعه على العقارب، ها تضم. طيب نسأله منيد الدرجات يعني؟ أصل مش محتاجة يا شيخ سيد نتكلم كلام كتير في المثل، هي واضح يعني. تعالوا بقى نشوف بقى وركزوا معايا عشان يبقى الكلام سهل وميسور. أنا يعني كنت أتمنى أشرح الكلام ده على صبور، الكلام ده محتاج شرح، لكن عشان صعوبة الأمر واللي ورا مش هيعرف يتابع، فإحنا بنحاول نركز في الكلام. لكن حتى الآن الحمد لله إن أغلب الحاضرين بنسبة 99.9% فاهمين دلالة المطابقة والتضمن والإيه واللزوم. يعني لما واحد يسأل دلالة المطابقة الوقتي سهلة، وتقول دلالة اللفظ على إيه موضع على، وتقدر تقول له مثلا البرتقالة تدل على ذات البرتقال، دلالة لفظ البرتقالة على البذر اللي في البرتقالة نقول عليه ايه؟ تضمن. دلالة البرتقالة على الشجرة لزوم، لانها جت فيه جت منها يعني كده سهل الحكاية. خلينا بقى بموضوع الاسماء، ركزوا معايا في اللي جاي وحضرة مثل بسيط. احنا ضربنا مثل مرة قبل كده بواحد اسمه سعيد، حد هنا اسمه سعيد؟ ها؟ اهدي اهو، ايوه يا اخو الله يهديك، وانت برضو سعيد. طب كويس، اسمعوني بقى كويس وركزوا كده. لو واحد دخل الان بيقول اين سعيد، نقول له في اتنين سعيد، عايز مين فيهم؟ فسعيد اسم وضع للدلالة على ايه؟ على شخص معين، مش كده؟ يوم ما تولد ابوه سماه سعيد، فاصبح سعيد اسم ينطبق على هذا الشخص. هو صحيح ابوه لما يعني سماه سعيد نفسه يبقى سعيد فعلا في صفة الايه؟ السعادة. فلما يكون في صفة السعادة نقول سعيد اسم على ايه؟ على مسمى. فلما نقول مثلا واحد داخل هنا اهو، فبقول اين سعيد؟ فقال له في واحد قاعد اهو وواحد قاعد اهو، فلا ده بيضحك ومبسوط وده زعلان، اخي بالك ازاي؟ فاصبح اسم سعيد مثلا يعني، ربنا يجعلنا من السعداء كل اللي فيه صفه السعاده، اسم سعيد دل على ذات الشخص بحيث يميزه عن غيره، مش كده؟ هل فيه صفه السعاده للي قاعد مبسوط؟ فيه ولا ما فيش فيه؟ نقول سعيد اسم على ايه؟ يبقى اسم سعيد يدل بالمطابقة على ذات الشخص وصفة السعادة الاثنين مع بعض، يبقى الاسم ينطبق على ايه؟ على الذات والصفة معا، لكن هنا يدل على ايه؟ على الذات فقط. ركزوا معايا الله يبارك فيكم، علشان الكلام اللي هنتكلم فيه هيتبنى عليه أحكام متعلقة بفهم باب التوحيد المتعلق بالأسماء والصفات، فاستحملوني في الدقائق القادمة دي إن شاء الله. دلالة المطابقة، أنا لما أقول دلوقتي لمن اسمه سعيد ومتصل بصفة السعادة، يبقى اسم سعيد اسم على إيه؟ على مسمى، يعني سعيد علم على ذات الشخص، وأيضا يتضمن وصف الإيه؟ وصف السعادة، فهو سعيد اسم وصف. فكلمة سعيد دلت على الأمرين معا، على ذات الله زائد صفة الإيه؟ السعادة. معلش أسف، دلت على ذات الشخص زائد صفة الإيه؟ السعادة. فلما أقول سعيد اسم وأيضا وصف، ليه؟ لأنه مبسوط. لكن لو كان حزين أقول سعيد علم على الذات لكن ليس فيه الإيه؟ الصفر. لما نيجي نترجم الكلام ده بأنواع الدلالات نقول إيه؟ نقول سعيد إذا كان فيه صفة السعادة يبقى اسم سعيد دل بالمطابقة على ذات الشخص وصفة السعادة. واضحة النقطة دي؟ لو كانت فيه الصفة نقول ايه؟ ها؟ دل بالمطابقة على ذات الشخص زائد ايه؟ صفة السعادة. ودل على ذات الشخص وحده بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يبقى لما اقول لك واحد فيه صفة السعادة، يبقى دلالة اسم سعيد على ذات الشخص مطابقة ولا تضمن؟ ها؟

وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله صفة السمع بالمطابقة. طب اسم الله البصير دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. وعلى صفة البصر بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. واضحة النقطة دي؟ طب اسم الله الخالق دل على ذات الله بإيه؟ قولوا بالتضمن. وعلى صفة الخلق وعليهما معا بالمطابقة. طب لو واحد قال لك اسم الله السميع دل على ذات الله بالمطابقة، يبقى كلامه صح ولا غلط؟ ليه ده مذهب مين؟ لأنهم ينفون عن الله الصفات. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ طب خليكم معايا، اسم الله السميع دل على ذات الله بإيه؟ عند السلف، عند السلف وعند المعتزلة. طب اسم الله السميع دل على صفة السمع عند السلف الصالح بأي دلالة؟ بإيه؟ بالتضمن. فاهمين يا شباب ولا لا؟ السميع دل على صفة السمع بإيه؟ وعلى ذات الله، وعليهما معا، وعلى صفة الحياة باللزوم. طالما هو سميع يبقى لازم يكون حي، لان مش هيبقى سميع وهو ميت. ربنا بيقول على دعاء الاموات ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا. طب هما بيسمعوش ليه؟ اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. فازاي تروح لواحد ميت تقول له مدد؟ هو سمعك اصلا؟ فبدلالة اللزوم ما هو اللي قاعد يقول مدد يا بدوي، مش الله يا عدوي، اخد بالك ازاي؟ مدد يا مرسي، ما اعرفش ايه الشخص ده. تعالى انت بتنادي على واحد لازم يكون موصوف بالحياه، فاقول لك يعني الميت ما بيسمعش ولا بيسمع بيشوف بس بطريقه اخرى بمقاييس اخرى في عالم الغيب، لكن سماع مباشر ما بيعملش كده الا واحد مجنون، يكون ابوه مات ولا حاجه يروح له تاني يوم يقول له يا ابي سبتني كده محتاس، اعمل ايه في الارض الفلانيه؟ اقسم المراس ازاي واخواتي زعلانين؟ وقاعد بيكلم القبر نقول عليه ايه؟ ها؟ قولوا يا اخوانا، في ناس مش موافقين على حكايه مجنون دي. لا من ناحيه مجنون مجنون بقى. اذا كنا متفقين على الجنون يبقى اللي بيدعو الاموات اللي ماتوا بقالهم 400 500 و1000 سنه اولى بالجنون، مش كده برضو ولا لا؟ فيجي واحد يقول لك لا لا لا يا شيخ ده نفسهم طاهر. طب نعمل ايه بنفسهم اذا كانوا ما يردوش عليا؟ وبعدين لما يكون 1000 واحد ولا مليون واحد واقفين يقولوا مدد يا بدوي، البدوي هيرد على مين ولا مين لو كان حي فعلا؟ خد بالك ازاي؟ لكن شوفوا الايه هنا، ان تدعوهم لا يسمعوا ايه؟ لان دلاله اللزوم غفلوا عنها، فلا يمكن ان يكون سميعا الا اذا كان ايه؟ حيا، ولا يمكن ان يكون بصيرا الا اذا كان حيا، ولا يمكن ان يكون ملكا الا اذا كان حيا. لكن لو مات نقول الله يرحم كان ملك في من كان قبلك، لكن ما ينفعش نقول دلوقتي هو ملك وهو ميت، خلاص مات انتهى ملكه بموته. فيلزم بدلالة اللزوم بقى، انا بقول لكم عايزين دلالة اللزوم ل30 اسم، احنا عملنا الدلالات في 99 اسم مطابقة وتضمن اللزوم. بفهم من دلالة اللزوم معاني كتير، ولذلك يقول لك أسماء الله تدل على أوصافه بالمطابقة والتضمن واللزوم. فأفهم مثلا من اسم الله الخالق إنه بيدل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن، وعلى صفة الخلق قولوا، وعلى ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة أحسن، وبيدل على صفة الحياة باللزوم، وبيدل على صفة القدرة باللزوم، ما مش ممكن هيخلق إلا إذا كان عنده قدرة، وبيدل على صفة العلم باللزوم، وبيدل على صفة القيومية باللزوم. ده اللي أنا عايزكم تدوروا عليه بقى، تشوفوا الاسم ودلالة اللزوم، إن الاسم يدل بالتضمن على الصفة وبالتضمن على الذات، وبالمطابقة على الذات والصفة. فاهمين دي يا اخوانا؟ طب صححوا لي العبارة دي، انا هقول العبارة هو، شوف انتوا فهمتوا ولا لا، واضح الكلام ولا صعب؟ عسى تكون الامور بسيطة لاخواننا، حتى لو واحد، والله لو واحد بسيط ما حضرش قبل كده وحضر معانا وسمع الكلام كده بالراحة وركز هيستوعب كويس ان شاء الله عز وجل. العبارة دي حولها، الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ اسمع، الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. عند مين؟ احسنت. طب ويدل على صفة الرحمة بالتضمن، قولوا يدل على صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم، صح ولا غلط؟ فهمني انت، لا تبصي، فاهم ولا مش فاهم؟ طيب الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، ردوا علي معي، صح، الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة عند السلف. الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة أبدا ولذلك في عبارة بقى تصححوها لما تروحوا البيت، اللي عنده كتاب معارج القبول الشيخ حافظ حكمي بيقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. فهنا في الحالة دي نقول ايه؟ سهو من الشيخ، حصل سهو منه، لانه هو قال ويدل على صفة الرحمة بايه؟ ها؟ بالتضمن. فطالما اثبت صفة الرحمة يبقى في خطأ بس في التعبير، نقول الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا بالمطابقة، وده كلام المقيم بنصه، وبرضه كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول لك الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن. يبقى لو أنا شفت خطأ أو حاجة غير كده أصلحها لي وأقول لا، وتبقى أنت واثق من كلامك، ده كلام فطرة. ما هو أنت لما تقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة يبقى أنت في الحالة دي ما أثبتت صفة الرحمة، هيقول لك لا انا حاسب صفات الرحمه ويدل عليها بالتضمن، يبقى انت عبرت خطا. نقول الرحمن يدل على ذات الله وصفه الرحمه معا باي دلاله؟ ها؟ وعلى احدهما بالتضمن، وعلى صفه الحياه باللزوم. طب السميع يدل على ذات الله بايه؟ ها؟ بالتضمن. وعلى صفه السمع بالتضمن، وعلى صفه الحياه باللزوم. طب والملك يدل على صفة الملك وعلى ذات الله وعليهما معا بالمطابقة، مش كده برضو؟ وعلى صفة الحياة. لاحظوا هنا حاجة أقول لكم عليها، إن جميع أسماء الله تدل على صفة الحياة باللزوم، جميع أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله على صفة الحياة بإيه؟ باللزوم، وتدل على ذات الله بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. فهمتوا دي يا اخوانا؟ دي مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن لابد من تضمن الاسم الوصف. لما يجي واحد يقول لك أعيدها تاني، حاضر، جميع أسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى صفة الحياة باللزوم. يبقى يقول لك إن الرحمن أو السميع يدل على ذات الله، أيوه، من السمعك والصوت مش واصل واحنا بنسجل وما احنا سامعينك؟ لا، لازم يتضمن وصف، اي اسم لازم يتضمن وصف، لازم، ما هو بقى اسم بلا وصف تبقى مشكله، زي مثلا المعتزله الرحمن بلا رحمه ينفع؟ أسئلة لا خلوه. أنا بشرح والكلام واضح وسهل. خليكم معايا كده الله يبارك فيكم عشان نركز. إيه الفرق بين الاسم ودلالته في حق المخلوق والاسم ودلالته في حق الخالق؟ نقول إن الاسم بيدل بالمطابقة في حق المخلوق على الذات واحتمال وجود الوصف كده كويس؟ يعني مول سعيد دل على ذات سعيد واحتمال وجود صفة السعادة فيه، إن ممكن يبقى سعيد ممكن يبقى إيه؟ حزين. فلو كان سعيد يبقى اسم وإيه؟ ووصف. طب لو كان حزين يبقى سعيد علم على ذاته ومش مهم الوصف. هي ممكن تقول مطابقة اللي بيطبق عليه، معنى هنادي على سعيد هيرد عليه سعيد، بس سعيد وفي صفة الحزن مش السعادة، خد بالك ازاي. ايوه يا اخوانا الاسئلة دي، موضوع الاسئلة بتشوش لان صوتك ما بتسجلش، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ الايه؟ ايوه الحي دل على ذات الله وعلى صفة الحياة بالايه؟ بالمطابقة، وعلى احدهما بالتضمن، ودل على ايه؟ اصبر مش عايز تعرف دلالة اللزوم، ما انا اقول لك اهو مالك ازاي؟ انتوا مستعجلين على ايه؟ ده دي محاضرة لسه كده في البداية. الاسماء والصفات احنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان نفرق بين باب الاسماء وباب الايه؟ الصفات، تبقى واضحة في ذهنك انت. اما يكون استاذ يقول لك ما اعرفش افرق بين الاسم والصفه، ما فيش فرق بين الاسم والصفه، اتفضل كل اللي قاعدين يعرف الوقت الفرق بين الاسم والصفه اللي ما يعرفوش. الرحمن يدل على صفه الرحمه بايه؟ اسمع بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقه. فالله عز وجل لما سمى نفسه الرحمن أراد أن تفهم من الاسم أمرين اثنين، أن الرحمن هو الله يدل على ذاته، وأن الرحمن تضمن وصف الرحمة العامة، مش رحمن بلا رحمة أو عليم بلا علم أو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر زي ما المعتزلة بيقولوا. يقول لك لا ما فيش فرق بين الاسم والوصف يا راجل. يعني لما أقول لك مسعى سبيل المثال، خليكم معنا ونركز في النقطة دي. ايه الفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الفعل؟ التلاتة دي هي الإشكالية، لو فرقت بينهم صح خلاص هتعرف تفرق بين الأسماء والإيه والصفات. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك ايه؟ وهو الغفور الرحيم. الغفور هنا اسم ولا صفة؟ اسمي ولا ايه؟ صفة قوله ها؟ يعني ما هو صفة؟ اسم يتضمن الايه؟ احسن نقول اسم، عايزين كلام علمي بقى، تقول اسم دل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة المغفرة، كده يبقى انت فاهم. ودل على ذات الله وحدها بأي دلالة؟ بالتضمن، وعلى صفة المغفرة وحدها، وعليهما معا. اللي عرفنا ان الغفور دل على وصف المغفرة ايه؟ ربنا بيقول منبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الغفور هنا اسم دل على صفة المغفرة. اللي عرفنا صفة المغفرة ان ربنا قال في موضع اخر وان ربك لذو مغفرة، يبقى الغفور ذو مغفرة. فالمغفرة اسم ولا وصف؟ وصف. اسمع اسم ولا وصف؟ حد يقول اسم؟ وصف. اسم ولا وصف؟ وصف. جايز من الناحية اللغوية يعتبروها اسم على ان فيها الالف والله، ماشي من الناحية اللغوية، لكن من ناحية الاعتقاد ما حدش هيقول لك ان المغفرة اسم، هيقول لك ان هي ايه؟ وصف. فالغفور اسم دل على وصف المغفرة بدلالة اسمع دلالة ايه؟ اللي عند الباب ورا. الغفور دل على وصف المغفرة بدلالة ايه؟ وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. واضحة النقطة دي؟ فنشوف بعده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ إن ربك هو القوي العزيز. القوي اسم من أسماء الله دل بالمطابقة على ماذا؟ أنا والله عايز أديكوا جوائز، جوائز قدامي جايبينها هي، بس أنا اللي مقصر عشان أوزع هناخد وقت. خليك ممكن أديها كده هو كلها لأخ هو يوزع بمعرفة، فمين بقى اللي حيجاوب معايا؟ لك الغفور، خلاص عرفنا. القوي اسم دل على ذات الله المطابقة ولا تضمن؟ طب واللي يقول لك مطابقة الله يكرمك، بس طلع جامدة أوي. القوي لو قال لك دل على ذات الله بالمطابقة يبقى ده مذهب مين؟ المعتزل. طب ودل على صفة القوة بالتضمن، وعلى ذات الله صفة القوة بالمطابقة. اللي عرفنا من القوي دل على صفة القوة ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرق بين القوة وبين القوي، فرق ان القوي اسم دل على القوة بدلالة ايه؟ التضمن. لكن عرفنا اسم لأن ينادى عليه، نقول يا قوي. لكن في حد بينادى على الوصف يا قوة؟ القوة مش ماشية لوحدها ولا منفصلة عن الموصوف، ده صفة قائمة بالموصوف تضمنها اسم الله القوي. طب نشوف مثلا في العزيز، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز هنا اسم ولا صفة؟ اسمع، اسم دل على ايه؟ على ذات الله وصفة العزة بالمطابقة، على ذات الله وحدها وعلى صفة العزة وحدها وعلى صفة الحياة باللزوم وعلى صفة القوة باللزوم برضه، يعني ما يبقاش عزيزا الا اذا كان ايه؟ وعلى صفة القدرة وعلى صفة العلم باللزوم. ادله كتير هتعرفوا وانتوا بتقراوا في الدلالات، هتعرفوا اهمية البحث اللي احنا عملناه في كل فقرة من فقرات الكتاب. 99 اسم دلالة اللزوم واستخراجها من القرآن والسنة ما كانتش حكاية سهلة. كل اللي عملوه في من كتبوا كانوا كتبوا بسم الله الرحمن. ابن القيم يقول لك الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم. يضرب لك مثل بس في اسم الله الرحمن والسميع وخلاص. احنا حاولنا نطبق هذه القواعد على 99 اسم والحمد لله استخرجناها كلها. وانا طلبتكم في البحث، بقول لكم في البحث هتدوروا لي على دلاله اللزوم في 30 اسم، فهتقرا كل اسم الاسماء دلاله اللزوم ايه. الاسم ده لا دل على معنى كذا باللزوم وعلى وصف كذا باللزوم، ليه؟ عشان ربنا بيقول كذا. وتحاول انت تجتهد ما استطعت في انك تتوصل لدلاله اللزوم، لان لو فهمت دلاله اللزوم هتفهم دلاله الاسماء والصفات. طيب قل لا اله الا هو العزيز الحكيم، لكن لما يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ما الفرق بين العزيز والعزة؟ ها؟ العزيز ايه والعزة ما العلاقة بين اسم الله العزيز وصفة العزة؟ نقول اسم الله العزيز دل على صفة العزة بدلالة ايه؟ التضمن. طب اللي هيجاوب على السؤال ده حدله جايزة. ما دلالة اسم الله العزيز على صفة العزة عند المعتزلة؟ ما فيش دلالة. طب وانا هوزع الجواز ازاي؟ طيب خدوا مثل تاني. هو مرة ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم ومرة يذكر الوصف عشان تفهم ان الاسم دل على الوصف بالتضمن. ولذلك يا اخواني في معلومه جميله حلوه قوي، يقول لك اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف. اعلام واوصاف، اعلام باعتبار الدلاله على ذات الله، واوصاف باعتبار ما تضمنه الاسم من معنى. فما فيش فرق بين الاسماء الحسنى باعتبار الدلاله على الذات، لكن في فرق بين اسماء الله باعتبار الدلاله على الايه؟ على الصفات. فاللي هينفي الصفات يبقى هينفي الفايده من ذكر اسماء الله عز وجل. ليه؟ لان مثلا دلوقتي اما اقول لك ما الفرق بين السميع والبصير، خليك وياك واحد يقول لك والله السميع هو ربنا والبصير هو ربنا، ما فيش فرق بين الاثنين، يبقى هذا نظر الى الايه؟ الذات فقط. لكن لما اقول لك لا، السميع هو الله والبصير هو الله، لكن السميع تضمن الدلاله على صفه، والبصير تضمن الدلاله على صفه الايه؟ وشتان بين صفه السمع وصفه الايه؟ البصر. واضحه الحكايه دي؟ يبقى دلوقتي فيه 99 اسم، يبقى فيه 99 وصف، ودي اول طرق اثبات الصفات، تضمن الاسماء للصفات. فطالما عندنا 99 اسم يبقى عندنا كم وصف؟ مش سبعة بس، الأشعرية بيقولوا كم صفة؟ هذه 99 وصفة. أي واحد قاعد وعاقل وفطرته سليمة هيقول لك فيه 99 اسم يبقى فيه كم وصف؟ 99 وصف. يبقى ما ينفعش من سبعة، خلاص سبعة دي ما تنفعش خالص. لسه جاي الكلام ده بالتفصيل، باب الدلالات دي مهم جدا. طب خلينا نضرب مثل تاني. يبقى لما اقول لك اسماء الله مترادفه باعتبار الدلاله على الذات، صح ولا غلط؟ صح. ها؟ اسماء الله مترادفه باعتبار الدلاله على الذات، صح ولا غلط؟ صح. لان كلها زي بعض، مترادفه يعني ايه؟ معناها زي بعض، باعتبار الدلاله على الايه؟ اسماء الله متباينه ومختلفه باعتبار الدلاله على الصفات، صح ولا غلط؟ ها؟ طيب ردوا عليا كده، مسالكم كده وصحصح. دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على بعض ما وضع له، صح ولا غلط؟ قولوا صح ولا غلط بس. دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على بعض ما وضع له. دلاله الشجر على اوراقها دلاله مطابقه، على فروعها مطابقه، صح ولا غلط؟ انا شايف في ناس ما بيردوش، ما فهموش الدلالات وقاعدين ساكتين كده وخلاص. قالك ازاي؟ دلالة الشجرة على أوراقها تضمن، على فروعها تضمن، صح؟ على ذاتها وكل محتوياتها مطابقة. دلالة السيارة على المصنع تضمن، بزوف دلالة الساعة على عقاربها تضمن، على كل محتوياتها، على مصنعها، السقف على الأعمدة، لزوم ولا مطابقة؟ لزوم. لأن مش ممكن يجي السقف إلا ما يكون فيه الإيه؟ الأعمدة. طب ما دلالة اسم الله القوي على ذات الله وحدها؟ ها؟ تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. وعلى صفة السمع، نقول اسم الله السميع مش كده؟ اسم الله القوي، ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة وعلى ذات الله وعلى صفة السمع. واحد يقول ما فيش دلالة، ليه؟ هيبقى قوي وما بيسمعش، يبقى دلالة القوي على صفة السمع لزوم، وعلى صفة الحياة ها؟ وعلى صفة العلم لزوم. ما هو مش ممكن يبقى قوي وهو جاهل، لأن الجهل ضعف. يعني لو واحد ربنا اداله الصحة، أخبرك ازاي؟ وما شاء الله عنده من القوة عد 10 أنفار، لكن ما بيعرفش يقرأ ويكتب. فممكن واحد يبصمه على حاجة ومش عارف، يحطوه في السجن بعدين، واحد قوي. يعني احنا بنفهمها من أنواع الدلالات البسيطة. لعل تكون المسألة كده واضحة. طب نضرب أمثلة بقى تاني كده. شوفوا يا إخوانا بقى دلوقتي، أنا لما أقول لك سعيد سعيد، ركزوا معايا، سعيد إيه؟ سعيد. ممكن سعيد اسمه وسعيد التاني اسم أبوه،

يدل على ذات الله بصفة دلالة تضمن، وعلى صفة الحياة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الحياة بالمطابقة. طب ودلالة اللزوم واحد بيعمل لي كده ايه اللي كان يعني يدل على الغنى والقيام بالنفس باللزوم، يدل على معنى الربوبية باللزوم، انه هو رب العالمين. لا يمكن تصور إلا وصف الحياة باللزوم، وصف الغنى بالنفس باللزوم، لأنه رب العالمين. ولذلك إحنا عايزين نفرق بين أمرين ضروريين في هذه المحاضرة بعد أن نصلي على رسول الله. لازم نفرق بين وصف الذات ووصف الفعل، وصف الذات ووصف الفعل. أما نقول مثلا العزة دل عليه اسم الله إيه؟ العزيز، مش كده؟ نقول العزة وصف ذاتي لرب العزة والجلال. ما معنى وصف الذات؟ اكتبوا معلومة دي، تكتبوها وتحفظوها لأنها مهمة أوي. صفة الذات هي كل صفة كمال، كل صفة كمال لله عز وجل لا تتعلق بمشيئته ولا يمكن تصور الذات الإلهية بدونها. واسكنا يبقى نعرف صفة الذات، كل صفة كمال رب العزة والجلال لا تتعلق ولا يمكن تصور الذات الإلهية بغيرها. طيب صفة الفعل، تحفظوا بس التعريفات وهشرح لكم الأمثلة دلوقتي ولا تفهموا. كل صفة تعلقت بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يبقى تعريف صفة الفعل، كل صفة تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طب تعريف الفعل، فعل إله يعني، كل صفة تعلقت بمشيئة الله وارتبطت بزمان أو مكان. ارتبطت بإيه؟ بيسموها ارتبطت بحدث، بزمان أو مكان. مين يعرفني الثلاثة بقى تاني دلوقتي وأنا أديله جايزة بس من غير ما يبص في الكتاب؟ ها قول يا ابني ما تغلطش. صفة الذات كل صفة كمال لله لا تتعلق، قول لا تتعلق بمشيئة الله ولا يمكن تصور الذات بغيرها. عظيم. طب صفة الفعل، كل صفة تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طب الفعل، كل صفة تعلقت بمشيئة الله وارتبطت بحدث بزمن أو مكان. ما ينفعش تاخد هذا، لكن خد يلا زي بعض. كملتوا من هنا حبيب لكم نضرب أمثلة، ما أنا هسيبك لغاية ما تفهم، اصبر بس علينا، ركزوا معايا عشان المعلومات دي مهمة. اللي حضر النهاردة فعلا هيوفق بإذن الله تعالى في اللي جاي، واللي ما حضرش لازم يشوف المحاضرة ويصبر بقى على اللي حصل بالأول. لما واحد يقول لك ما الفرق، ركزوا، بين القدرة والتقدير وقدر، ما الفرق بين القدرة والتقدير وقدر. احنا بقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نقول إيه بقى؟ أنا بسألش عشان تجاوب، واصبر علي، اصبر علي، الأمثلة هتيجي كتير، بس إحنا لو استوعبناها كويس هنفهم. يعني حسألني سؤال بقى، لما واحد يقول لك ما الفرق بين، قبل ما نجاوب على ده السؤال بس حطه في أذن، قول لي يا شيخ مثلا ما الفرق بين قدر والتقدير والقدرة والقدر والقادر والقدير والمقتدر؟ يا الله كل ده سؤال. يوم ما تفرق بينهم كويس يبقى انت استوعب باع كبير في قضية تخلص مصر، وممكن نستوعبها كلنا دلوقتي، بس اصبر عليه. قدر فعل ارتبط بزمن، لأن رسول الله قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ يبقى فيه زمن، حاجة مضت وانتهت، قدر الله وما شاء فعل. يبقى دلوقتي قدرة تعلق، تقدير تعلق بوصف فعل لله تبارك وتعالى بمشيئة الله وبزمن، يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ فعل. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فنقول ايه التقدير؟ وصف فعله، ان شاء قدر وان شاء لم يقدر، لكن ما ارتبطش هنا بزمن اهو، مش كده برضه؟ يبقى التقدير وصف ايه؟ فعل. لما اجي اجيب منه الفعل اقول ايه؟ قدر، قدر الله وما شاء فعل. لكن القدرة وصف ذاتي لا يتعلق بالمشيئة. يعني يجي واحد جاهل يقول لك ايه؟ انت مش راجل بتتكلم في العقيدة؟ انا هسألك سؤال بقى ما يجاوبش على الا الراجل، هو مش ربنا على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. طب ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يكون عاجزا؟ نقول له يا جاهل، فرق بين وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. لان ما بسالش الكلام ده في الغالب الا جماعه المستشرقين والنصارى عشان يشككوا المسلمين في دينهم وعامه المسلمين. فيجي الواحد غلبان ولا حاجه يقول له بقى مش ربنا قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء. طب قادر على ان يكون عاجز؟ شوف بقى ازاي. هنقول له لا، القدره وصف ذاتي، وصف من اوصاف الربوبيه. عايز تقول بقى ان هل ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا مش موجود؟ ان في اله ولا ما فيش اله؟ يبقى انت بتناقض واقع ان في اله للكون. طالما في اله يبقى لازم يكون موصوف بالقدره، والقدره وصف ايه؟ ها؟ والتقدير وصف وقدر فعل. كويس كده؟ نعم. يبقى عرفنا الفرق بين قدر والتقدير والقدره. كويس دي ولا واضحه دي يا اخوانا؟ طب واحد يقول لي طيب والقدر؟ سؤال ايه؟ قدير وقادر. احنا بنقول ان القدره وصف ذاتي لا تتعلق بمشيئته. تخبرك ازاي؟ وكل ما تعلق بمشيئته فهو تحت قدرته، ان شاء فعل وان شاء لم يفعله. انما القدره ما لهاش علاقه بالمشيئه، صفه ذاتيه لله ازلا وابدا. فهمتوا النقطه دي؟ طب اضرب لكم مثل ثاني. ما الفرق بين وصف الحياه والاحياء؟ نقول الحياة وصف ايه؟ لكن الإحياء وصف يا ربنا. ما الله لا إله إلا هو الحي. الحي ده ايه؟ ها؟ نقول كده علمي، كده كلام علمي، نقول اسم من أسماء الله دل بالمطابقة على ايه؟ على ذات الله وصفة، ودل على أحدهما متضمن طبقة ايه يا صبر؟ الحياة وصف ذاتي لله عز وجل، والحي اسم دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الحياة بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. فنقول الحياة وصف ذاتي لله، لكن الإحياء إن شاء أحيا وإن شاء أمات. طب لو قال مثلا في قول الله تبارك وتعالى، لذلك آية الكرسي تلاقي فيها اسم الله الحي، بعد منها على طول